منهم قلبي يسعد طول حياته لو كمان انت تقولهم كلمتين اتنين انت حبيبي. حب ليا لو تقول علي في قلبك او تبح بالحب ليا راح يزيد في القلب حبك راح اشيلك في عينيا. يا سلام يا سلام لو كنت تسمح وتصارحني كنت أفرح كنت أفرح. يا سلام يا سلام لو كنت تسمح وتصارحني كنت أفرح كنت أفرح. قلبي يسعد طول حياته لو كمان انت تقولهم كلمتين اتنين انت حبيبي. كلمتين اتنين هقولهم خلي بالك بس منهم قلبي يسعد طول حياته لو كمان انت تقولهم كلمتين اتنين انت حبيبي. فرح بيطير يا بلد قلبي ساعة ما يلاقيك بالفرح بيطير يا بلد من نسيم بيخاف عليك عمره ما يستغنى عنك. يا سلام يا سلام لو كنت تسمح وتصارحني كنت أفرح كنت أفرح. يا سلام يا سلام لو كنت تسمح وتصارحني كنت أفرح كنت أفرح. قلبي يسعد طول حياته لو كمان انت تقولهم كلمتين اتنين انت حبيبي. كلمتين اتنين هقولهم خلي بالك بس منهم قلبي يسعد طول حياته لو كمان انت تقولهم كلمتين اتنين انت حبيبي. حبيبي الدنيا حلوة جاية بتغني لنا غنوة كلها ألحان جميلة عشنا وياها في نشوة. يا سلام يا سلام لو كنت تسمح وتصارحني كنت أفرح كنت أفرح. يا سلام يا سلام لو كنت تسمح وتصارحني كنت أفرح كنت أفرح. قلبي يسعد كل حياته لو كمان انت تقولهم كلمتين اتنين انت حبيبي.